دول الملاذات الآمنة. التدريب العلني في معسكرات الجبهات المفتوحة. التدريب شبه العلني في مناطق الفوضى. مفهوم الإعداد وسببه وهدفه. ظاهرة معاصرة غريبة في دنيا الإعداد. أسلحة المقاومة والعصابات الجهادية. تدريب سرايا المقاومة اليوم، الأسلوب والأسلحة. فكرة مختصرة عن برنامج تدريب السرية. الباب السابع، نظرية تمويل سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. طرق التمويل في التجارب الجهادية الماضية. الطرق المقترحة لتمويل سرايا المقاومة. الأموال التي يحل غنيمتها للمجاهدين. طريقة تقسيم غنائم سرايا المقاومة. الباب الثامن، نظرية الإعلام والتحريض في دعوة المقاومة. طرق التحريض على الجهاد قديما. خلاصة نظرية التحريض في دعوة المقاومة. سرايا التحريض والإعلام. أساليب وأفكار إعلامية تحريضية على الجهاد والمقاومة. شواهد مختارة للتحريض. فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من تراث الإمام الشهيد عبد الله عزام في التحريض. الجهاد بالمال. القعود وطمس البصيرة. مبررات الجهاد. فضل الشهادة في سبيل الله. فضل الهجرة. ضل الإعداد والرمي. فضل الرباط. نصوص في الجهاد والإعداد والقتال. رعاية أسر المجاهدين والشهداء. من أنواع الجهاد. مبررات القتال ودوافعه. الفصل التاسع، وصايا ومبشرة. وصايا ومحاذير. استشراف المستقبل وبشائر النصر. مسك الختام. جولة مع مختارات من أحاديث الملاحم والفتن وأحداث آخر الزمان وأشراط الساعة. 242. فساد الأحوال في آخر الزمان وبلاء المؤمنين فيه. 243. العلماء في آخر الزمان. 244. غربة الصالحين في آخر الزمان. 245. علامات الساعة. 246. المهدي وعلاماته، والرايات السود والسفياني والقحطاني. 247. الملاحم مع الروم. 248. خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. 249. خروج يأجوج ومأجوج. وهذه وصيتي. شرط. تقديم. تعيش الأمة الإسلامية مطلع القرن الحادي والعشرين الميلادي وقائع الغزو الأمريكي الصهيوني الصليبي الغربي ووقائع التحالف الكامل الذي تبديه الأنظمة الحاكمة وقوى النفاق في العالم العربي والإسلامي في تعاونها مع قوى الكفر الغازية. لقد تفانت كثير من كوادر التيار الجهادي وانقرضت شريحة كبيرة من قواعده بفعل الهجمة العسكرية الأمنية لهذا الحلف، وأصبح التيار الجهادي مهددا في استمراريته وفي الحفاظ على تراثه الفقهي والمنهجي الأصيل. كما تعيش الصحوة الإسلامية ترديات فكرية وشرعية بفعل جهود المنافقين من علماء السلطان وضلالات المنهزمين من قيادات الصحوة الإسلامية، ترديات تهدد الصحوة في قواعدها وجمهورها، وتهدد الأمة في عقيدتها وهويتها ووجودها. ربما لا ينصرم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلا وقد بدأت حرب الأفكار الأمريكية، والهجمة على المناهج التعليمية والثوابت الأساسية للأمة تؤتي أكلها إذا استمرت الأحوال على ما تبدو عليه الآن. وهناك ضرورة لحفظ الهوية العقدية والفكرية والثقافية للأمة، ولحفظ الفكر والمنهج في الصحوة الإسلامية وطليعتها الجهادية. أعتقد أنه وبفعل هذه الظروف، ستنبعث في هذه الأمة الحية نويات المقاومة وستكون متبعثرة لا يجمعها شيء من فكر أو منهج أو هوية، إلا هدف دحر العدوان. وربما ستتولد ردود أفعال ناتجة عن الجهالة والاضطراب في أوساط مختلف أشكال المقاومة التي سيبديها المسلمون. وسيستغل حلف الأعداء تلك الأخطاء لتشويه الجهاد. ولدق الإسفين بين المقاومة وجمهورها في الأمة، ومن ثم دفعها في طريق التبعثر والهزيمة. وبفعل تتابع سقوط الشهداء من القيادات والكوادر التي تربت وأعدت منهجيا عبر وقت طويل، ستبقى أكثر مجموعات المقاومة والجهاد مفتقرة إلى منهج تربوي سياسي شرعي وفكري يكون مرجعاً لها، وسبيلاً لإعداد كوادرها الجديدة عبر المسار، ودستوراً ترجع إليه في اختلافها، وهوية ثابتة تعرف به عن نفسها للأصدقاء والأعداء على حد سواء. من أجل ذلك كتبت هذا الكتاب لكي يكون بإذن الله وعونه سفراً. يحتوي خلاصة الأساسيات السياسية الشرعية والفكرية المنهجية التي تربى عليها التيار الجهادي منذ نشأته وعبر مساره الطويل. كما يضم تاريخ التجارب الجهادية وخلاصة الدروس المستفادة منها كي يبني الجيل الجهادي القادم عليها ويستفيد من دروس وتجارب دفعنا زكي الدم وعناء الطريق ثمنا لها. كما يتضمن خلاصة مسار الصراع بين المسلمين والروم عبر القرون ولا سيما الروم المعاصرين، الأمريكان والأوروبيين، ومؤامراتهم في القرنين الماضيين لإبعاد المسلمين عن دينهم وأسباب قوتهم وانتصارهم. لتكون تلك المعلومات أرضية فكرية توفر للمجاهد أساسيات لفهم مسار هذا الصراع الدائر اليوم وجذوره، وطريقة الأعداء في إدارته. كما يحتوي بعد ذلك دليلاً للمجاهدين والمقاومين لأفضل السبل لمقاومة هذه الحملات الغازية، كما تصورتها من خلال ما فتحه الله علي من خلال الدراسة والتفكير، وتراكم التجارب ومواكبة المسار. ويرسم للعازمين على السير في هذا الدرب المنير منهج التربية المتكاملة التي تأهل المجاهد للعزم ثم السير ثم الثبات، وتزوده بما نرجو أن يعينه على عمل مقبول عند الله في الآخرة، مؤهل للنصر والنجاح في الدنيا. وبهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب قد ضم بين دفتيه بمجموع فصوله ورسائله، منهجا متكاملا وهوية فكرية سياسية شرعية تكون مرجعا بين قيادات الجهاد والمقاومة وقواعدها، ودستورا يضبط حركتها، ومحورا للقاء بين مختلف فصائل الجهاد والمقاومة التي أرى أطياف جموعها تتكون في رحم هذه الأمة المعطاءة التي ما زالت طائفة مجاهدة منها عبر الأزمان تثبت أنها خير أمة أخرجت للناس. وأسأل الله تعالى أن يرزقني فيه الإخلاص والقبول، ويجعله موطئا يغيظ الكفار وينفع المؤمنين، وأن يكتب لي به عملا صالحا وعلما نافعا لا ينقطع أجره، وأساله أجر الدال على الخير، وأن يرزقني الصدق والثبات ويجمع لي أجر الجهاد بالسيف والقلم، ويختم لي بالشهادة في سبيله، إنه حليم كريم. وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وصلى الله على رسوله الأمين، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين. شرطة. مقدمة. الحمد لله وحده، أهل الحمد والثناء. الحمد لله وحده، رب الأرض والسماء. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، رب الطيبين وولي الصالحين، لك الحمد يا من له الأمر والخلق وحده. الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا، قائدنا وشفيعنا إلى ربنا، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، واجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل. اللهم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. صلاة تشملنا بها برحمتك وكرمك وعفوك وسترك، وترزقنا بها الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. وبعد، فلقد أعلنت الحملات الصليبية اليهودية المعاصرة بقيادة أمريكا على العالم العربي والإسلامي أهدافها بكل جلاء، وهي أهداف تشمل كافة مقومات الوجود الحضاري والديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمسلمين. ولقد أعلنت إدارة بوش بكل جلاء أن أهدافهم تشمل خلال 10 سنين القادمة: 1- تغيير الخارطة السياسية في الشرق الأوسط والعالم العربي الإسلامي، أي تغير الأنظمة وإعادة تركيبها أو تبديلها أو صياغتها من جديد. 2- تغيير الخارطة الجغرافية لبعض البلدان بما يخلق مزيدا من التشرذم والنزاعات المحلية الدينية والعرقية والسياسية. 3- تغيير مقومات الهوية الثقافية والتكوين الاجتماعي بإزاحة الأسس الدينية والفكرية والأخلاقية لشعوب المنطقة وإعادة صياغتها بحسب أسس الفكر الغربي ولا سيما الأمريكي والصهيوني. 4- السيطرة على مصادر الثروة في المنطقة ولا سيما النفط والغاز والثروات المعدنية وسواها من المصادر الزراعية والحيوانية لضخها في شريان المحتل الغازي القادم من وراء البحار وفي شريان الكيان الصهيوني المزروع في قلب المنطقة، وتحويل المنطقة إلى سوق لتصريف المنتجات الاستعمارية عبر ما يسمى باتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة في الشرق الأوسط. ولقد كشفت وسائل الإعلام المختلفة عن أن أمريكا وحليفتها بريطانيا ومن ورائها إسرائيل يعاونها كافة دول الناتو وأوروبا الدائرين في فلكها طوعا أو كرها. كشفت عن أنها استباحت كل الوسائل العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية والإعلامية وغيرها لتحقيق هذه الأغراض. وباختصار، فإن العالم يشهد أعتى وأشرس هجمة استعمارية بربرية عرفها في تاريخه على أيدي الحضارة الغربية التي آلت قيادتها لشرذمة من المتطرفين الصليبيين المتصهينين في الإدارة الأمريكية. ويمكن القول أن هذه الحملات الصليبية الثالثة، إنجاز التعبير، هي استمرار بشكل شرس ومنظم للحملتين السابقتين اللتين قامتا قبلا، الأولى خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي، والثانية التي قامت منذ القرن السابع عشر إلى منتصف القرن العشرين. إننا أمام عدوان عسكري مسلح بأحدث الآلات العسكرية والتكنولوجية العلمية، ومجهز بأفتك المخططات الاستخباراتية والأمنية والأجهزة البوليسية، حيث تحمل إلينا دباباتهم برامج تغير اجتماعي وديني وثقافي، تشتمل على مناهج لتبديل مفاهيم الدين الإسلامي وتفكيك المكونات القومية للعرب والمسلمين، وبرامج إعادة صياغة المجتمعات والمكونات الفكرية والثقافية والمناهج الدراسية والتعليمية وبرامج وسائل الإعلام، وتعيد صياغة كل شيء حتى خطب الجمعة على منابر مساجد المسلمين بما فيها أكبر مراكز الإشعاع الديني والفكري كالمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والجامع الأزهر في القاهرة وما يعادلها في التأثير من مساجد المسلمين في كل بلد ومدينة وقرية وزاوية من بلاد المسلمين. باختصار، لقد اتسع الخرق على الراقع، ونحن مطالبون بوقفة تفكر في أساليب مواجهة هذه الحملة بعيدا عن تأثيرات العواطف السطحية الفارغة أو ردود الأفعال المتشنجة. إن هذه المصيبة الطامة تبلغ ذروتها المأساوية إذا علمنا أنه ولأول مرة في تاريخ المسلمين وربما تاريخ الشعوب المستعمرة والمتعرضة للغزو، يرتكز فيها المستعمر الهاجم بكل هذه القوة وأدواتها على طابور خامس هائل منزرع في مختلف مكونات المجتمعات العربية والإسلامية. فالهجمة الأمريكية اليوم تعتمد بكل بساطة مهما تكن هذه الحقيقة مفجعة على تعاون كامل من قبل الغالبية الساحقة إن لم تكن كافة الأنظمة الرسمية الحالية في بلاد العرب والمسلمين. هذه الأنظمة التي التقت أسباب بقائها وحماية مصالحها وعروش فراعنتها مع مخططات المستعمر الأمريكي وأعوانه. فإن ضوت بكل ما لهذه الكلمة من معنى تحت قيادة الجيوش الغازية تنفذ أفكارها وتحارب دين شعوبها ومقومات وجودهم وكافة مصالحهم، وقد جندت بالتالي هذه الأنظمة كافة أجهزتها الأمنية والإعلامية والسلطوية لسحق أي بذور مقاومة لهذا الغزو، بدءا من قمع أي شكل من أشكال التغيير والتظاهر والرفض السلمي، وانتهاء بقتل وسجن وتشريد كل من تسول له نفسه أي شكل من أشكال المقاومة ولا سيما بذور المقاومة المسلحة والجهاد المشروع. وتبلغ المصيبة بعدها المأساوية عندما ترى معظم علماء المسلمين قد استجرتهم أبواب السلاطين وسيفه وذهبه للعب الدور الأبشع لصالح المستعمر الغازي بإصباغ الشرعية عليه ونزعها عن المقاومة. وجعل جنده وعسكره في حكم المعاهدين والمستأمنين وصون دمائهم وأموالهم وعتادهم، والحكم على من جاهدهم واعتدى عليهم بأنهم مفسدون في الأرض، جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وليت المصيبة انتهت بتحالف الأنظمة الحاكمة وأجهزتها الدينية والإعلامية والأمنية مع العدو الغازي، فالمصيبة أكبر. لأن شرائح لا يستهان بها من مكونات المجتمعات العربية والإسلامية قد تم مسخها فكريا وثقافيا وسياسيا لتكون في خندق المحتلين، حتى وإن كان بعضها في القطاع المعارض للأنظمة الحاكمة المارقة، فإن هذه المعارضات تقدم نفسها على أنها أكثر منها استعدادا لخدمة المستعمر الغازي، حتى أن كثيرا منها يتحالف مع العدو لإسقاط تلك الأنظمة، لا لأنها عملية للمستعمر خائنة لشعوبها، ولكن لعرض خدماته وكفاءاته المخلصة على المستعمر ذاته، على أنه سيكون أكثر إخلاصا وخدمة لأمريكا من الفراعنة الذين عبدوها عشرات السنين، وعبدوا شعوبهم لها ولهم وللشيطان. حيث أصبح النموذج الأفغاني والعراقي للمعارضة العميلة مثلا ناجحا يحتذى. وهكذا تصطف الخيارات والبدائل العميلة أمام أمريكا في عقر دارنا من قبل أبناء جلدتنا الذين يتسمون بأسمائنا ويلبسون لباسنا ويتكلمون بألسنتنا. تعرض خدماتها على المستعمر لاغتيال أمتها وهزيمة دينها وقتل أبنائها وإزالة كافة مكوناتها الحضارية. ولا تقتصر هذه الفئات العميلة على تيار فكر بعينه ولا زمرة عرقية أو دينية معينة، ففي هذا الطابور الخبيث من يرفع رايات من مختلف الشعارات والهويات، بدءا من الإسلامية المزعومة ومرورا بكامل ألوان الطيف العلماني والسياسي في بلادنا، سواء من الشعوب العربية أو غيرها من الشعوب الإسلامية. ومن بعض أبعاد الكارثة أن كثيرا من الطيبين من علماء الإسلام ودعاته وقيادات أحزابه وتجمعاته قد سحقتهم الهجمة الإعلامية، فراحوا يروجون للانبطاح وعدم إمكانية المقاومة وينساقون في طرق رسمها العدو ذاته، من طلب العيش السلمي والتبادل الحضاري والحوار الهادئ والتفاهم الفكري مع المستعمر الذي يدكنا صباح مساء بقنابله وصواريخه الذكية ويفتك بنا جنوده وعبيدهم من أبنائنا الأغبياء. كل ذلك بدعوى الوسيطة تارة والاعتدال أخرى والحكمة مرة وعدم المجازفة والانتحار بلا جدوى مرة أخرى. وهكذا يهجر دين الله تعالى وما يأمر به بكل جلاء من وجوب جهاد هذه الهجمة وقتال أعداء الله بكل متيسر والإعداد لهم بكل ما استطعنا من قوة ومقاومتهم حتى الرمق الأخير. وهكذا انقمعت الصيحات المخلصة المنبعثة هنا وهناك من الشرفاء من مختلف شرائح المجتمعات العربية والإسلامية، وتخامدت صيحات الاعتراض والتظاهرات في المسلمين تحت ضربات عصين قوى الخوف المدعوة، قوى الأمن وقنابلها المسيلة للدموع، وتحت وطأة الآلة الإعلامية المدججة في طليعتها بأخبث فتاوى وآراء علماء السلطان وفقهاء القعود ودعاة الانبطاح والخزي والعار. ولم يبقى في الميدان إلا بعض القلوب الطاهرة والسواعد المجاهدة والعزائم المؤمنة. تقاوم المستعمر هنا وهناك شراذم مستضعفة يسقط شهداؤها بلا مردود ولا جدوى في أكثر الأحيان، اللهم إلا فوزا شخصيا ونصرا ذاتيا يحمل صاحبه من بين هذا النتن والعفن الطاغي على الأرض وظلمات الظلم والقهر فيها إلى جنات الخلد ورضوان الله رب العالمين بإذن الله. ولا شك أننا مهددون إن بقي الحال هكذا، لا أقول مهددون بالزوال والاندثار، لأن الله تعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالبقاء والظفر والنصر، ولكننا مهددون لا سمح الله بمزيد من القهر والعناء والعذاب ولباس الجوع والخوف والقتل والذل والعار. ولا بد أن تقدم الفئة المجاهدة والنخبة المثقفة المخلصة الشريفة في هذه الأمة على التفكير في سبيل إنهاض المقاومة وتوسيع رقعتها، كي تنهض الأمة وتنخرط في مقاتلة أعداء الله وتحافظ على مكونات وجودها ودينها وحضارتها. شرط محاور المقاومة. أعتقد، وهذا حال لا يخفى على أي متبصر، أن حجم النخبة المقاومة للأعداء الغزاة المجاهدة في سبيل الله صغير ومحدود في الأمة بشكل مخيف ومرعب. لا أقول بسبب شراسة هجمة الأعداء فقط، ولكن بسبب ما يبدو من الغثائية والانهيار والقابلية الذاتية للاستعمار والهزيمة في الأمة هذه الأيام. ولا أدل على ذلك من متابعة نشرات الأخبار ووسائل الإعلام التي تحمل صباح مساء ما يملأ النفس حسرة وألما، وما يحطم العزائم ويحمل الخور إلى الهمم. وأعتقد أنه لا بد من أجل خوض هذه الحرب طويلة الأمد كما تبدو ملامحها من برنامج متعدد المناح لتوسيع القاعدة البشرية المولدة لبذور المقاومة في الأمة. فحمل السلاح والاستعداد للجهاد في سبيل الله ومقاومة الأعداء هو في النهاية ثمرة للمناخ العام الذي يجب أن ترتفع فيه حرارة الوعي والعاطفة وترسخ وتتضح فيه مفاهيم العقيدة القتالية، كي يصل إلى ما يمكن دعوته باء المناخ الجهادي الثوري الذي يولد بشكل تلقائي آليات المقاومة. وأظن أن الأمر أوسع بكثير من أن يقع على عاتق النخبة المجاهدة حاليا، لا سيما وأنها تعرضت إلى ما يقارب الانقراض في ظل هجمة مكافحة الإرهاب العالمية التي شنتها أمريكا بالتعاون مع حكام الدول العربية والإسلامية ذاتها، فضلا عن حلفائها في الغرب وباقي دول العالم منذ عام 1990 ميلادي وإطلاق النظام العالمي الجديد، لتصل ذروتها بعيد أحداث سبتمبر 2001 ميلادية، حيث صارت حربا عالمية ضروسا بكل معنى الكلمة تدور رحاها في كافة أنحاء المعمورة. وقد أسفرت هذه الهجمة باستغلال أمريكا لأحداث سبتمبر عن استهلاك كثير من كوادر وعناصر وجماعات الجهاد في العالم وكثير من شرائح الصحوة الإسلامية المؤيدة للجهاد. وأعتقد أن على النخبة المؤمنة والوعية والمثقفة من مختلف القوى الغيورة الشريفة في الأمة أن تعمل الآن في ثلاثة مناحي. أولاً، المنح الديني والثقافي، بوضع برامج عمل وتوعية ومناهج للحفاظ على الهوية الدينية والمكونات الفكرية والثقافية والاجتماعية الأصيلة للشعوب العربية والإسلامية. ثانياً، المنح السياسي والفكري، بوضع برامج عمل ومناهج فكرية لتنشيط الدعوات السياسية والمؤسسات الأهلية والهيئات الاجتماعية المدنية والنشاط الإعلامي السلمي الذي يغذي الوجود الفكري والثقافي للأمة العربية والإسلامية. ثالثاً، المنح العسكري، بالعمل على وضع برامج ومناهج عمل دعوية ومنهجية في مجال العقيدة الجهادية القتالية والإعداد في مختلف مناحيه التربوية والنفسية وبرامج التدريب والعلوم العسكرية اللازمة من أجل إطلاق مقاومة إسلامية عالمية ووضعها موضع التنفيذ فوراً لتواجه أمريكا وحلفائها في أرض بلادنا العربية والإسلامية أولاً، وفي عقر دارها ودار حلفائها وفي كل العالم ثانياً. إن هذه الأطر الثلاثة التي أضعها في هذه المقدمة جديرة بالتفصيل والشرح، ولكني لا أريد أن تخرج المقدمة وعموم الرسائل عن الاختصار الممكن، رغم أنها ستستغرق مئات الصفحات، وسأترك ذلك لمجال آخر خاص بهذه الفكرة وتفصيلاتها إن شاء الله، ولكن ضمن ما تحتمله هذه المقدمة ألخص بعض التفاصيل في نقاط موجزة. 1- إن العمل العسكري والفعل الجهادي الثوري المسلح للمقاومة هو الذي سيجبر العدو على التقهقر ويقود هذه الأمة إلى النصر إن شاء الله. وبدون المقاومة العسكرية فإن كل عمل سلمي مهما بلغ من الأهمية في مجال الدعوة والخطابة والكتابة والتأليف في أعمال التظاهر والعمل السياسي والإعلامي وسوى ذلك. ستذهب آثاره أدرج الرياح، ولن يغير من واقع الأمر شيئا من دون عمل عسكر مقاوم. وما دام المستعمر الغازي الصليبي الصهيوني الكافر جاثم على صدورنا وأرضنا، ستبقى الأمة بكاملها آثمة ومسؤولة أمام الله تعالى عن عدم قيام الكفاية بدفع العدو. إننا أمام فرض عين ليس أوجب بعد توحيد الله منه، كما نقل العلماء الإجماع على ذلك. ويزيد هذا الفرض تأكيدا وقد دخل الصائل علينا في عقر دارنا. 2- إن فعل الجهاد والمقاومة المسلحة لا يأتي من فراغ ولا يتحول إلى ظاهرة بالحجم المطلوب ما لم يولده مناخ جهادي ثوري يعمل على إنشائه جهود كثيرة في مجالات العمل غير القتالي، من الدعوة والإعلام والتربية والحفاظ على مكونات الدين، ومن العقيدة الإسلامية وأحكام الشريعة التي تملأ قلب المؤمن بالقناعة بواجبه القتالي كفرض شرعي ديني. 3- إن تكون الخلفية الفكرية والوعي السياسي والمنهجي والحركي أساس لازم إلى جانب المعتقد الديني في ذهنية الفرد المسلم وضميره، كي يتحول إلى الممارسة الفعلية للقتال والمقاومة كفرد مجاهد يحمل عقيدة جهادية وإرادة قتالية وعاطفة دينية تحمله على مباشرة الفعل والصبر على متابعته ونشره بين الناس ودعوتهم إليه على بصيرة. 4- إن الإقدام على الجهاد اليوم وحمل السلاح في وجه أمريكا وحلفائها وما يتبع ذلك من الاصطدام بطليعتها في بلادنا والمكونة من السلطات الكافرة العميلة الخائنة وأجهزة إعلامها وأمنها وعسكرها من المنافقين أولياء الكفار، لا يقوم به في العادة إلا نسبة من الأمة وصل لديها الإيمان والعزيمة والقناعة والإرادة لحد مباشرة الفعل، في حين أن ثمة قطاع كبير من الأمة مقتنع بحكم الواقع بالمواجهة، ولكن عزيمته ما زالت دون الوصول إلى حد نقله إلى ذروة سنام الإسلام، وقد يكون كثير من هؤلاء من النساء والشيوخ والمعذورين شرعا عن القيام بفريضة القتال، أو العاجزين عنها لسبب مشروع وحقيقي، أو لسبب موهوم فظنون نتيجة الضعف في اليقين أو الإمكانيات. فما دور هؤلاء في هذه المواجهة؟ لا شك أن لهم دورا مهما بالغ الأهمية يؤدونه في مجالات الجهاد السلمي، وهو العمل في المجالات التي أشرت إليه في الفقرة 1 و 2. 5- إذا لم تقم النخبة الفاهمة لدينها المدركة للواقع بعمل يحبط برامج العدو في تحطيم البنية الدينية والحضارية ومكونات الوعي في الأمة، والتي وضعها العدو أصلا لاجتثاث مقومات المقاومة من جذورها، فإن النخبة الجهادية ستنقرض، لا قدر الله، بفعل العمل العسكري والأمني للعدو. ولن تولد الأمة مع الوقت عوضا عنها، وستذوب في برامج العدو الإعلامية والتربوية التي رسمها، والتي طالت حتى مناهج الأطفال التعليمية، وطالبت حتى بتعديل وتشويه نصوص القرآن والسنة التي تتحدث عن الجهاد ومناحي الاعتقاد، وقد جرى أكثر ذلك بأيدي كثير من علمائنا وللأسف، واشتملت الخطة الخبيثة للعدو على وضع مئات الخطباء والوعاظ في كل بلد إسلامي في دورات للتأهيل ضد التطرف، لحقنهم بالمورثات الجينية للوسطية المصنعة في أمريكا من أجل استنساخ مشايخ البنتاغون وفقهاء الاستعمار المناسبين. 6- إن العمل في مجال الحفاظ على الدين والمكونات الحضارية في الأمة يحتاج لبرامج عمل قد يضطر القائمون عليها في بعض البلاد إلى النشر والتربية السرية إن لزم الأمر، كما حصل في نظام الحجرات السرية التي حافظ فيها المسلمون على دين أبنائهم تحت الاحتلال السوفيتي وبرامجه في محو الهوية في الجمهوريات الإسلامية، وكذلك ما فعله المسلمون في الصين تحت الحكم الشيوعي وثورته الثقافية، وقد تمكن أجواء الديمقراطية المزعومة التي تحملها أمريكا إلى بلادنا على فهات المدافع، قد تمكن من تأسيس الجمعيات الأهلية وغير الحكومية وتمكنها من القيام بأعمال التربية والتعليم والتثقيف على غرار ما فعله الشيخ ابن باز وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر عندما قاوم بنجاح خطة الفرنسة ومسح الهوية التي وضعتها فرنسا لمسح العروبة والإسلام من الجزائر. وقد كانت خطة ناجحة عندما وجد الشيخ المجاهد ابن بادس أن بذور المقاومة وجذورها قد وهنت، فعمد إلى الحفاظ على جذورها وأرضيتها وبذرها من جديد. وهكذا وفر هذا العمل التربوي المجيد خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات بذور المقاومة وأجيالا قدمت وقود الثورة والمقاومة ضد فرنسا فيما بعد. ويجب أن يكون للمساجد والكتاتيب والزوايا الدينية دورا كبيرا في هذا المجال، كما أن لحلقات التدريس والتعليم الديني المنزلي دورا هاما، وللنساء والداعيات وسط الأسر ومن خلال البيوت دورا كبيرا في الحفاظ على دين ولغة وثقافة الأجيال. والعمل في هذا المجال عمل سلمي لا يحمل مخاطر القتال والمقاومة المسلحة التي يجب أن ينخرط فيها منذ الساعة المعتقدون العازمون على التضحية، لأنها فرض عين على كل مسلم. 7. أما مجالات العمل السياسي والإعلامي والفكري والثقافي نقطة، فإنها كذلك مجالات عمل سلمي يستطيع العاملون فيها نشر فكر المقاومة المدنية ومبرراتها، ويستطيعون أن يدافعوا عنها في داخل البلاد وخارجها، كما أن مجال التأليف والنشر والتظاهر والاعتصام وغير ذلك من أعمال المقاومة المدنية عمل ربما سيكون مشروعا ممكنا ضمن ما تتيحه الديمقراطية الزائفة للاستعمار ونوابه الخونة في بلادنا من أجل خداع الناس. وسيكون العاملون في هذه المجالات في مأمن من وضعهم تحت طائلة تهمة الإرهاب، لأنهم في مجال العمل السياسي والإعلامي والمدني. وهناك ملاحظتين هامتين جدا للعمل في مجال المقاومة السلمية المدنية سواء في المجال الديني أو السياسي أو الفكري، وهما: أولا، لا يجوز بحال من الأحوال ويحرم شرعا الانتساب للأجهزة السلطوية والحكومية تحت دعوى المقاومة السلمية وخدمة الدين، سواء كان ذلك تحت إدارة الاستعمار مباشرة كما يحصل في العراق وفلسطين، أو تحت حكم وإدارة الحكام المرتدين الحاليين الحاكمين بغير ما أنزل الله الموالين لأعداء الله المستعمرين كما يحصل من كثير من الإسلاميين في مختلف البلاد. ولا يجوز العمل في أي جهاز من أجهزتهم السلطوية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا له تفصيل ودلائل سيأتي بيانها في الباب الأول من الفصل الثاني من الجزء الثاني إن شاء الله. ثانياً، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقع العامل في مجال المقاومة المدنية والدعوة والسياسة والإعلام في جريمة التشنيع على الجهاد والمجاهدين والمقاومين المسلمين بدعوى دفع الشبهة عن نفسه ومؤسسته، وبدعوى زعم الوسطية والاعتدال، أو بدعوى الحفاظ على نشاطاته وأخذ الإجازة من المستعمر أو نوابه المرتدين من الحكام الخونة لاستمرار عمله، لأن الغرض من وجوده ومبرر عمله في ذاك المجال هو خلق مناخ الجهاد ودعم المقاومة. فكيف ستولد هذه المقاومة وتستمر إذا تولى كبار الدعاة والمفكرون والقادة والمثقفون في الأمة تشويه الجهاد والمجاهدين وتحطيم سمعة المقاومة والمقاومين، كما يفعل المغفلون والفجرة والتائهون اليوم من بعض علماء الإسلام ومثقف الأمة ومفكريها؟ وفي الوقت ذاته يجب على المجاهدين المقاومين وإعلامهم الجهادي أن لا ينجر للتشنيع على العاملين في مجال الدعوة والمقاومة السلمية وتهمتهم بالقعود وعدم الجهاد، ولو كان هذا صحيحا في حق أكثرهم طالما أنهم لم يدخلوا سياق دعم المستعمر والاعتراف به أو محاربة الجهاد والدعاية ضد المقاومة، لأنهم يؤدون عملا مهما جدا لأرضية المقاومة ومكملا لجهودها. شرط مستويات المقاومة. 1. العاطفة الدينية الإسلامية. مستويات المقاومة: إن المشاركة في المقاومة والتدرج في ميدان الجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله يمر لدى كل فرد في 3 مستويات. 1. العاطفة الدينية الإسلامية، وهذه يكونها المفهوم العام للدين والموروثات الطبيعية للنخوة والشرف والإباء والحمية لدى الفرد. كرد فعل طبيعي على حال الاحتلال والظلم، وكسر الكبرياء وهك أستار الكرامة الدينية والحضارية والوطنية من قبل المستعمر وأعوانه. وهذه العاطفة تحمل صاحبها على المشاركة في مجال المقاومة المدنية أو ردود الأفعال العاطفية تجاوبا مع جيشان هذه العواطف في قرارة الضمير. 2. إرادة القتال. 2. إرادة القتال. وهذه أساس تكون القدرة على فعل المقاومة والجهاد. فالإرادة هي عزم يتكون في العقل والقلب والنفس للإقدام على العمل، وهي أول مراحل العمل، وبدونها لا يقدم المرء على أي عمل. قال تعالى عن المنافقين القاعدين عن الجهاد: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. التوبة 46. فمراحل الإقدام على الجهاد. والقتال هي إرادة، إعداد، انبعاث. وتتكون إرادة القتال بعد نضوج العاطفة الدينية والقناعة بالقتال، ويساعد على تشكيلها إذا كان الضمير حيا والقلب سليما ما يمارسه العدو من أعمال العدوان والمظالم والقتل والدمار وما يلبسه للأمة من القهر والذل والخوف والجوع. فيحمل المرء السلاح ويقاوم.